عليكم الله يبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الفائدة الأولى، وهي القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله للانتفاع بالقرآن الكريم، والتي صدر بها هذه الفوائد وذكر تحتها آية سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ نعم. دله من غير واو. نعم. دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ظهور القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. قال ابن القيم: فقد ذكرنا ما ترمى هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على قدر المعطرة والجميع. فصاحب القلب بين قلبه وبين معاني القرآن، فصاحب القلب الحي يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، في قوله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فالتأثير بهذين الأمرين: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، وكذلك إصغاء السمع للآيات المتلوة. فكيف إذن يؤول قوله تبارك وتعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد؟ ومعلوم أن أو تعني التنويع، وقد يطلق أو ويراد بها و، كما ذكر النحاة وبعض النحاة أو ظاهرية النحاة جرى على هذا في تأويل هذه الآية، فقالوا أو ألقى السمع وهو شهيد، أي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، ففسروا أو بالواو وهي واو العطف، أي بمجموع الأمرين. وبهذا فلا إشكال، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إنها على ظاهرها، وإن أو هنا تعني التنويع إما هذا وإما ذاك، فقال قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، يعني هناك حالان للمخاطب وليست حالة واحدة، إما أن يكون هكذا أو يكون هكذا. فذكر ابن القيم رحمه الله هذين الحالين، أما الأول فقال فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، بمعنى هناك أقوام اختصهم الله عز وجل بخصائص، من هذه الخصائص أن جعل قلوبهم قلوبا منتبهة، قلوبا وقادة، قلوبا تستخرج الحكم، فهذا القلب يوقف صاحبه على المعاني وعلى التذكر والاعتبار. فإذا كانت هذه الآيات التي تتلى عليه فيها معنى عميق فإنه يصل إليه، وبذلك تكون سماع هذه الآيات نورا على نور، وهؤلاء أكمل الخلق، وهؤلاء أعظمهم إيمانا وبصيرة. صاحب هذا القلب إذا سمع الآيات ازداد بصيرا وازداد نورا، فهذا هو الصنف الأول. يقول رحمه الله إن هؤلاء الناس لهم قلوب حاضرة متفكرة، فإذا تليت عليهم هذه الآيات مع ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من سلامة الفطرة، فهم على الفطرة الأولى التي لم تتلوث، كان القرآن لهم مذكرا، وكانت هذه التلاوة تبصرة، فيقول هؤلاء هم الصنف الأول، وهذا هو حال صاحب القلب الحي الواعي. هذا صاحب القلب الحي الواعي، هذا هو الصنف الأول. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين أن الناس عند استماع القرآن الكريم ثلاثة أنواع: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فالآيات ليست ذكرى في حقه. والثاني رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر الله تبارك وتعالى بها عن الآيات المشهودة، وذلك إما لعدم وصولها إليه، وإما لكون قلبه مشغولا عنها فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع أن عنده الاستعداد. أما الثالث فهو حي القلب المستعد، هذا إذا تليت عليه الآيات فأصغى لها وسمعها، ألقى السمع وأحضر القلب ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، يقول فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا الذي ينتفع بالآيات المتلوة المشهودة. يقول فالأول بمنزلة الأعمى، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور، يعني وله بصر لكن بينظر في جهة أخرى ليس نظره إلى ما ينبغي أن ينظر إليه، ولكن ينظر في جهة والمفروض أنه ينظر في جهة معينة. يقول فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. يبقى هذا هو صاحب القلب الحي الواعي، عندما يستمع إلى آيات الله تبارك وتعالى فهو يجمع قلبه ويصغي سمعه فينتفع بما يتلى عليه من آيات الذكر الحكيم. قال شيخ الإسلام ابن القيم وهؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني هذه الآية عامة في كل من أوتي العلم حتى وإن كان من أهل الكتاب الذين دلهم إيمانهم وعلمهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، فهو إذا سمع القرآن الكريم علم أنه حق وأنه من الله عز وجل، وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقاده ذلك إلى الإيمان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري الآية، وقد تقدم تفسيرها في دروس التفسير لسورة النور. يقول فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي. نعم. قد يؤدي هو لا يؤدي إلى هو لا يؤدي، ولكن هو لازم، يعني من لوازم انتفاع القلب إصغاء السمع، يعني السمع آلة وحاسة يصل بها المسموع إلى القلب، والقلب هو الذي يتفكر، والقلب هو الذي ينتفع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذم أقواما يسمعون لكنهم لا ينتفعون، فسمى سمعهم هذا ليس بسمع. نعم. قال رحمه الله نعم، هذا هو الصنف الثاني الذي جاء ذكره في الآية أو ألقى السمع. الصنف الثاني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، لكنه أيضا في نفس الوقت عنده شيء من الاستعداد وعنده شيء من الوعي، وهو لا شك في قلبه حياة، وإن لم تكن هذه الحياة بمنزلة حياة القلب الأول وكذلك الوعي، لأنه يقول في الأول: حي القلب واعيه تام الفطرة، يعني هذا بلغ مبلغ الكمال. يقول: هذا يحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، يعني يحتاج إلى مؤثر خارجي لا يكتفي بما يرد على قلبه، لكن الأول إذا سمع الآيات وعنده نور في قلبه من نور الفطرة، كانت الآيات نورا على نور، نور الفطرة موجود ونور الآيات يزيد هذا النور توقدا، لكن هذا يحتاج إلى شيء خارجي، إلى شيء مؤثر يؤثر في قلبه، لأنه ليس تام الاستعداد وليس واعي القلب وليس كامل الحياة. يقول: ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، يعني هو أدنى درجة من الأول، أدنى درجة من الأول. فطريق حصول هدايته هذا لا يعدم الخير، ليس معنى أن هذا الرجل ليس كامل الحياة ولا كامل الوعي ولا تام الاستعداد إن هو لا ينتفع بالآيات، لا، هناك طريقة ينتفع بها، وهي يقول: أن يفرغ سمعه. هنا يجاهد نفسه بأن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه. يبقى هنا بيجاهد نفسه على الإصغاء، إلقاء السمع، بحيث لا ينفذ إلى قلبه عن طريق سمعه إلا هذه الآيات المتلوة، يعني بمعنى آخر أنه عنده تركيز فيما يتلى، فيتأمل ما يتلى ويتعقل المعنى، فيعلم حينئذ أنه الحق. فإذا علم أنه الحق انتفع أم لم ينتفع؟ انتفع. نعم. قال الأول: سبحان الله هذا قد وصل إلى علم يقين. بالأبصار، بالأبصار يعادل إلى أطلع في الأبصار وفي الدنيا بالبصار، فهو علم يقين بالمقدر. نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله يقرب هذا المعنى. في بعض الإخوة ما خدوش الكتاب، مش كده؟ الأخ أحمد سيف بقى جاي لنا النهارده عشان ناخد الكتاب وما عندناش نشوفه وشه كالمعتاد. يا عم محمد الراجل ده كل لما نجده مزع كتاب تلاقيه قاعد كده زي الفهد، بعد كده ما تشوفش وشه. احنا كل يوم كل درس هنديك الكتاب وما تكرمش ناخده منك. كل درس هنديك الكتاب تقرا فيه وما تيجي تمشي تسلم الكتاب، تيجي الدرس الثاني نسلمك الكتاب. ما رايك؟ هات لهم كده يا شيخ محمد كان فين؟ لسه في كتب؟ شوف كده. خلاص يا شيخ احمد؟ اتفاق؟ سلام عليك النهارده وانت قاعد كده ما شاء الله. ان شاء الله. منور الجلسة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الأول هو حي القلب، وعي، تام الفطرة، تام الاستعداد. يقول: هذا حاله حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به. يعني واحد أخبر بأن عسل النحل حلو المذاق مثلا، مجرد هذا الإخبار من ثقة يعني أنه علم ذلك علم اليقين. طيب إذا كان هناك تواتر بهذا الخبر يبقى صار هذا حق اليقين. طيب إذا رأى هذا العسل بنفسه وتذوقه كان ذلك عين اليقين. فهو يقول إيه الإمام ابن القيم: حال الأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، رأى يعني هو أخبر ثم رأى. والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه، أن هو أخبره فلان الثقة أن هذا الشيء طيب المذاق أو جميل المنظر، وهو يثق في من أخبره، فخلاص هو يعلم لكنه لم يرى. أما الأول أخبر ورأى، يبقى الأول ده تميز عن الثاني بمقام. ما هو المقام؟ مقام الرؤية، إن هو الوقت رأى، فبقى هذا عين اليقين. يقول: وقال يكفيني خبره. الثاني ده يقول إيه؟ يكفيني خبر، مش مهم أنا أشوف الحاجة اللي هو أخبرني عن جمالها أو أتذوق هذا العسل الذي أخبرني عن حلو مذاقه. يقول: والأول في مقام الإحسان. يقول: هذا في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. نعرفين أن الدين مراتب، مرتبة الإسلام أعلى منها مرتبة إيه؟ عمك محمد أعلى منها مرتبة الإيمان، أعلى منها مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول هذا الذي علم ورأى في منزلة أعلى، وهي منزلة إيه؟ منزلة الإحسان. يقول: هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين. يعني هو مر بعلم اليقين أولا وحق اليقين، ثم أعلى المراتب عين اليقين، أن ترى الشيء بنفسك، مفهوم؟ يبقى العلم وبعدين الحق وبعدين العين، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. الفرق العلم ان انا اخبرت من ثقة فانا صدقت خبر. طيب حق اليقين تواتر الخبر بحيث الانسان لا يجد له دافعا، خلاص هذا خبر يفيد العلم فصار هذا حقا. بعد ذلك رأيت انا او لمست بيدي او تذوقت، فذلك هو عين اليقين. فالأول هذا ترقى إلى هذه المنزلة، منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين يقول نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. يعني فرق الإمام ابن القيم بين الأول والثاني. الثاني لم يعاين لكنه صدق، الأول وصل إلى مرتبة الإحسان، لكن الثاني هذا لم يصل إلى مرتبة الإحسان، بل معه تصديق جازم، وإنما هو إيمان خرج به من الكفر، لكن هل بلغ إلى هذه المرتبة؟ لا. يبقى ينتفع بالقرآن الكريم ولا لا ينتفع؟ ينتفع، لكن انتفاعه ليس كانتفاع الأول، ليس كانتفاع الأول، فلذلك جاء التعبير بإيه؟ بأو. جاء التعبير بأو في قوله تبارك وتعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. استطراد من ابن القيم رحمه الله لبيان ما في هذه السورة، سورة قاف، من معاني التوحيد وكمالات الله سبحانه وتعالى التي لا تنتهي، وما في هذه السورة من ذكر الجنة والنار والقيامتين الصغرى والكبرى ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ هذه السورة على المنبر، حتى إن أم هشام بنت حارثة قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأها على المنبر. هذه الحفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف لأنها من القرآن المكي، ومعلوم من المعاني الرئيسة التي تدور عليها الآيات المكية إثبات توحيد الله عز وجل وإثبات الصفات، كذلك تذكير الناس بالمبدأ والمعاد والجنة والنار. فيقول الإمام القيم: هذه السورة فيها من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام. أهل الكلام كما نعلم هم الذين يثبتون العقائد بالعقل ويستغنون بالعقل عن النقل، لكن هذه السورة عند تدبرها تجد فيها هذه الأصول، أصول الإيمان. يقول: تضمنت تقرير المبدأ والمعاد، يعني ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة كيف أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وكيف أنه سبحانه وتعالى يعيده مرة أخرى ويوقفه ويسأله سبحانه وتعالى، كذلك في ذكر خلق السماوات والأرض في أول السورة دليل على كمال قدرة الله عز وجل، ما فيهما من الحسن والإتقان دليل على علمه وحكمته سبحانه وتعالى، كذلك ما فيهما من المنافع والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في السورة دليل على رحمته بعباده، كذلك ما فيهما من عظمة الخلق وبديع النظام دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، كذلك إحياء الأرض دليل على القدرة على إحياء الموتى، وهذا تقرير المبدأ والمعاد. قال: وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى، قيامتين الصغرى والكبرى، الصغرى في قوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذه قيامة صغرى. وأما القيامة الكبرى ففي قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته إلى آخر ما ذكر، يعني يؤكد ما قرره في أول السورة من أنها اشتملت على أصول الإيمان بما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام. فهذه السورة ينبغي أن يكون لها حظ من التدبر وحظ من التأمل، وإلا يهملها القارئ ولا المستمع، فإذا قرأت ينبغي عليه أن يحضر قلبه وأن يصغي سمعه حتى ينتفع بها، وكذلك ينبغي أن يكررها كثيرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.